إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من أعظم العبادات التي يجب على العبد أن يتعبد بها لربه تبارك وتعالى تعلم العلم والاهتمام به وتحويل هذا العلم إلى عمل. لقد بيّن الله تبارك وتعالى لنا فضيلة هذه العبادة في عشرات الآيات من كتاب الله عز وجل، بل في مئات الآيات من كتاب الله عز وجل. فلما أراد الله عز وجل أن يوضح لنا أهمية العلم في حياتنا، تكلم ربنا تبارك وتعالى عن العلم في أكثر من 700 موطن في القرآن، أكثر من 700 آية تتكلم عن أهمية العلم، وتتكلم عن قيمة العلم، وتتكلم عن دور العلم في حياة الإنسان. ليس هذا وحسب، بل إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يلفت الأنظار إلى ضرورة العلم والاهتمام بالعلم، جعل الله سبحانه وتعالى الكلمة الاستفتاحية عند نزول الوحي مع أوائل الآيات التي تربط الأرض بالسماء، جعل أول هذه الآيات اقرأ. ليس هذا وحسب، بل إن الله تبارك وتعالى عظم من قدر كل ما يساعد على العلم، حتى إن الله عز وجل جعل في القرآن سورة كاملة يعظم الله عز وجل فيها أمر القلم، لأنه الأداة والوسيلة لطلب العلم وتعليم العلم. سورة كاملة أنزلها الله عز وجل من أجل هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن المشكلات والأزمات والملمات التي تنزل بالأمم، جعل الله سبحانه وتعالى المخرج الأساسي لهذه الأمم العلم. وإذا كانت أمتنا الآن في حال يرثى لها، فإنه ينبغي على شباب هذه الأمة أن يعلموا أن استخراج الأمة من المستنقع الذي وقعت فيه لن يكون بالرقص والغناء، وإنما يكون بالعلم والاهتمام بأمر العلم، إنما يكون بالاهتمام بالمدرسين ودكاترة الجامعة. عندما نهتم بهذا الصنف داخل المجتمعات يعلو أمرها ويعلو شأنها. عندما تولي الأمة قدراً من الاهتمام عالياً بالمدارس والجامعات، عندها نقول هذه الأمة تسير في الطريق الصحيح. لما نزلت ملمة من أعظم الملمات بمصر في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام، جعل الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه الملمة إنما يتم التعامل معها بالعلم. الملك لما حكى الرؤيا على المحيطين به وكانوا بعيدين تماماً عن العلم، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، نحن جهلة، نحن لا نعرف. إلا أن هذه الرؤيا كانت عبارة عن بيان لمشكلة وأزمة ستضرب هذه البلاد، ولولا أن الله عز وجل قيض لها رجلاً عالماً استطاع بفضل الله عز وجل أن يخرج هذه الأمة من هذه الأزمة ومن هذه الملمة ليس في مصر حسب بل وبالبلاد المحيطة بها. لذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. أعطاه الله هذا العلم الذي به نجت هذه الأمة. وقال الله عز وجل في شأن يوسف: إني حفيظ عليم. فبالعلم نجت الأمة من هذه الأزمة التي ألمت بها. ولما ازداد الذل والصغار على بني إسرائيل وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم مما هم فيه من الذل والصغار والاستذلال الذي وقع بهم على يد بخنصر وغيره، أرسل الله عز وجل إليهم قائدا من الله عز وجل عليهم بالعلم. من الله عز وجل عليه بالعلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن بني إسرائيل لما تكلموا عن طالوت: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فيه. في العلم الله عز وجل أعطاه العلم، زاده بسطة في العلم والجسم. فلما آتاه الله عز وجل هذه البسطة في العلم كانت النتيجة من الله عز وجل على هذا القائد بالفتح والتمكين والانتصار. وليس هذا وحسب، بل أذل ملك الجبارين ووضع أنفه في التراب وهزم جالوت بفضل الله عز وجل. ولما أراد الله عز وجل أن يصطفي قائدا يكون من بعد طالوت اصطفى داود عليه الصلاة والسلام. ولما اصطفاه الله عز وجل من الله عز وجل عليه بالعلم ليتمم مسيرة هذا الرجل الصالح الذي يعلم الناس من بعد ذلك. ولما أراد الله أن يبين لنا أن الأمم العظيمة وأن الحضارات الكبيرة التي عرفت في تاريخ البشرية، بين الله عز وجل أن هذه الحضارات ما أقيمت على الرقص، ولا أقيمت على الغناء، ولا أقيمت على التعري، ولا أقيمت على إخراج المرأة من بيتها لتزاحم الرجال في ميادين الحياة، وإنما بين أن الحضارات العظمى إنما بنيت على العلم. فبين الله عز وجل السر في إقامة حضارة من أعظم حضارات العالم والتي سطرها الله في القرآن، الحضارة التي أقامها داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. ولو سألت نفسك لما من الله عليهم بهذه الحضارة العظيمة لأخبرك الله في كتابه أن السر من وراء إقامة هذه الحضارة هو العلم الذي أعطاه الله عز وجل لهما. فقال الله عز وجل وهو يذكر لنا قصة داود وسليمان وقصة حضارة من أعظم حضارات البشرية، قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. إنما أقيمت هذه الحضارة بهذا العلم العظيم الذي آتاه الله عز وجل لداود وسليمان. وبين الله سبحانه وتعالى أن الفساد الذي ينتشر في المجتمعات ويضرب في أصول الأمم بل ويكون سبباً في ضياع حضارات وبلاد وأمم، بيّن الله سبحانه وتعالى أن النجاة لكل الأمم إنما يكون بالعلم. ولقد بيّن الله سبحانه وتعالى لنا قصة قرية أتاها الله عز وجل من الثروات المادية والبشرية والإمكانيات الشيء الكثير، ولكن كانت هذه الأمة مستذلة من قبل يأجوج ومأجوج. سلط الله على هذه الأمة هؤلاء الفسدة فأخذوا بعض ما في أيديهم، وهذه الأمة أتاها الله الإمكانيات، ولكن للأسف ما اهتمت بالعلم ولا اهتمت بالعلماء ولا عظمت من قدر العلم والعلماء، فكانت أمة مستذلة، عدوها في كل يوم يسومها سوء العذاب. ولما أراد الله عز وجل أن يخلصها من هذا العذاب ومن هذا الاستذلال أرسل الله تبارك وتعالى لهم ذا القرنين الذي بيّن الله عز وجل في قصته السر في تفوقه والتمكين له في الأرض. فقال ربنا تبارك وتعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، أي آتيناه من كل شيء علما. فلم يكتفي بهذا فازداد علما إلى علمه، من أجل ذلك مكن الله له في الأرض. بأي شيء؟ بفضل الله وتوفيقه، ثم بعد ذلك بالعلم الذي أعطاه الله عز وجل لهذا الرجل. انظروا إلى إمكانياته في توفير الطاقات واستغلال القدرات، ليس هذا وحسب، بل لا أستطيع أن أقول هل هو كان عنده علم بالإدارة أم علم بالقيادة أم علم بالهندسة وبناء السدود أم علم بكيفية التعامل مع الخلق. علوم كثيرة أتاها الله عز وجل لذي القرنين، فكانت النتيجة رفع من شأن هذه الأمة لما يسر الله لها عالما صالحا دينا فرفعها من البلاء والمحنة التي كانت فيها. بل إن الله سبحانه وتعالى يرفع من قدر الإنسان، الإنسان العادي، وإنما يرفع الله من قدره وشأنه لما آتاه الله عز وجل من علم. فلربما ترى الإنسان فقيرا غير نسيب، ومع ذلك وضع له القبول في الأرض والمحبة في نفوس الناس والصيت الحسن في السماء. بأي شيء؟ بالعلم الذي آتاه الله عز وجل لهذا الرجل، راجل عالم، فوضعت له المحبة في قلوب الناس. سبحان الله، انظر للخضر، هذا الرجل الصالح، هذا الرجل الصالح الذي رفع الله عز وجل من شأنه في أواخر سورة الكهف. اسأل نفسك لماذا رفع الله عز وجل من قدر هذا الرجل، ولماذا يجعل الله عز وجل نبيا صالحا ورسولا كريما من أولي العزم من الرسل يتوجه إلى هذا الرجل؟ والإجابة: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ أنا أريد أن أتبعك لأمر واحد، أن أستفيد من هذا العلم الذي حباك الله عز وجل به. انظروا لكل المجددين، انظروا لكل القادة الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، ستجد أن الملمح الواضح والأساسي، الملمح الواضح والأساسي في حياة هؤلاء كان العلم النافع الذي حب الله عز وجل به هؤلاء. ويأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ويؤكد لنا على ضرورة اهتمام الأمة بالعلم، وأن يكون الاهتمام الأساسي للأمة بالعلم. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهمية مجالس العلم وأهمية ارتباط الناس بمجالس العلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه فأجره كأجر الحاج المحرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، أي أجره ومنزلته كمنزلة المجاهد في سبيل الله. ليس هذا وحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمثل هذه المجالس من الأجور ما لا يعلمه إلا الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: ما من قوم يجتمعون في مجلس فيذكرون الله، أجمع أهل العلم على قولهم يذكرون الله أي يتعلمون العلم، إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اهتمام الإنسان بالعلم. ويلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر الناس إلى أن نجاة الإنسان في الآخرة وعلو قدره في الآخرة إنما يكون مبناه على قدر ما آتاه الله عز وجل من علم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد. تخيل واحد عابد صائم بالنهار قائم بالليل، يقول النبي: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. شوف، أقل إنسان فينا دينا وعبادة وطاعة، كم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من المراتب؟ هذا هو ما يكون بين العالم والعابد. أمتنا في هذا الزمان تحتاج للعلم. إحنا أمتنا كانت أمة رائدة، أمتنا هي الأمة اللي علمت الدنيا كلها أصلاً العلوم، ولا يزال أعداؤنا إلى يومنا هذا ينتفعون من العلوم التي وضعها آباؤنا وأجدادنا من قبل. إلا أننا للأسف لما أراد أعداؤنا أن يميتوا هذه الأمة وأن يجعلوها تحيد عن طريق ريادة، دمروا فيها العلم وتعمدوا فيها إهانة العلماء والتقليل من شأنهم، فنفرت الأمة عن العلم ونفرت الأمة عن العلماء. فكيف يا ترى هو حال الأمة الآن؟ حال الأمة الآن بسبب عدم تقدير الأمة للعلم والعلماء. والأمة لو عادت بالفعل تقدر العلم والعلماء هيكون لها أمر وهيكون لها شأن. أنا أتعجب للأسف إن معاول الهدم داخل الأمة معاول منا إحنا، ما من مسلسل ما من فيلم إلا وتلاقي رجل الدين فيه لازم يطلع في صورة يستهين بها الناس، يستهين به الناس ويقلل الناس من شأنه والناس بتستهزئ به. إحنا اللي بنعمل كده، وهم يقولون إذا أردت أن تفكك قدرات أمة حتى تكون أمة ضعيفة تبدأ بالعلم ثم ابدأ بالدين ثم عليك بالأخلاق، وهذا ما يحدث لنا الآن. يتم تفكيك العلم من حياتنا وتفكيك الدين من حياتنا وتفكيك الأخلاق من حياتنا لنصبح أمة هشة يسهل على أعدائها أن يسيطروا عليها بأقل القليل من المجهود. إحنا محتاجين أمة تكون أمة بالفعل معظمة لقدر العلماء. أحبابي الكرام، وإن العلوم التي ينبغي علينا ابتداء أن نبدأ بها وأن نهتم بها هي علوم الشريعة، وأعظم هذه العلوم على الإطلاق العلم بالله عز وجل. لو حد بيسألني طب أبدأ منين؟ ابدأ أولا بالعلم بالله عز وجل، فهو أعظم العلوم وأفرض العلوم على الإطلاق، وهو العلم الذي إذا بدأ به وصلت إلى نهاية الطريق بأمن وأمان بفضل الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد أصحابه ليعلم الناس الدين كان يبدأ مع الناس بمعرفة الله عز وجل بهذا العلم، أن تعرف الأمة ربها تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لما أرسل النبي معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. هذا هو أعظم العلوم على الإطلاق، وليس علم أعظم ولا أشرف من علم معرفة الله عز وجل. أن يبدأ الإنسان منا بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وما يليق به سبحانه وتعالى وما ينزه عنه على وفق منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين من الله عليهم بالتوفيق في هذا الباب بالذات وأبواب أخرى كثيرة. ثم يثني الإنسان بعد ذلك بعلوم الشريعة، علوم الحلال والحرام، أن يعرف الإنسان منا كيف يعبد الله عز وجل، ويصبح من فروض الأعيان على كل مسلم إذا بلغ أن يتعلم كيف يصلي وأن يتعلم كيف يصوم حتى يستطيع بالعلم أن يصل إلى الله. وكم من إنسان تعبد لله عز وجل بجهل فانقطع عليه الطريق. عايز توصل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون إلا بعد معرفتك كيف تعبد الله، وهذا لا يكون إلا بتعلم أحكام الشريعة الحلال والحرام. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن العبد ربما يتعبد لربه سنوات كثيرة ولا يقبل الله عز وجل منه عمله، والسبب في ذلك أنه كان جاهلا بكيفية التعبد لربه عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل منكم 60 سنة ولم يقبل الله منه صلاة واحدة. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. هذا الرجل اللي بقاله 60 سنة بيصلي غاب عنه حكما فقهيا واحدا، ألا وهو أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها، أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها، غاب عنه حكم فقهي واحد أفسد عليه عبادة 60 سنة. وأنا أضرب لكم مثالا واحدا، بعض الشباب الصالحين سموهم كذلك ولو زكي الله أحد، أبين لك أن غياب الحكم الفقهي إزاي ممكن يخليك تبعد عن الله مش تقرب من الله عز وجل. بعض الشباب الصالح يأتي متأخرا في يوم الجمعة وفي نيته أن يكون في الصفوف الأولى علشان يأخذ ثواب من يصلي في الصف الأول، هذا جهل منه، لأن هذا يؤدي إلى أن يتخطى رقاب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن تخطى رقاب الناس جعله الله جسرا لهم يوم القيامة على جهنم يمرون عليه، ونهى النبي عن تخطي الرقاب في يوم الجمعة. فهذا يريد أن يتقرب إلى الله وهو لا يدري أنه يبتعد من الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك إيه؟ قلة العلم. كم من أقوام أرادوا أن يتعبدوا لله بغير علم الشريعة، ما عندوش علم بالحلال والحرام، فأفسد أكثر مما يصلح. أتى ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، والثاني يقول: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الثالث فيقول: وأما أنا فلا أتزوج النساء. ثلاثة دول بذلوا مجهودات كبيرة من أجل الوصول إلى الله عز وجل. هؤلاء الثلاثة أنا أجزم أنهم أحبوا الله عز وجل من كل قلوبهم. والسؤال: هل وصلوا إلى الله؟ الإجابة: لا، لأنهم ابتدعوا في دين الله وهم لا يشعرون. فخرج النبي بعدما أخبر بحالهم وصعد المنبر وقال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ده إنسان مهتمش بعلوم الشريعة، فكان إفساده أكثر من إصلاحه. علوم الشريعة تخليك ماشي في الطريق على بينة، تخليك ماشي في الطريق على بينة، لا تحيد عن طريق الله يمينا ولا شمالا. وأذكر لكم مثالا أختم به هذه الخطبة. لما مات نبينا صلى الله عليه وسلم، هو ينفع تقول النبي مات؟ أيوة عادي. الله قال: إنك ميت. وربنا تعبدنا ان احنا نقرا القران كده: انك ميت وانهم ميتون، مش زي ما بعض الجهل طالع يقول: لا انا ما اقولش النبي مات. ايوه ربنا قال في القران، وتعبدنا ان احنا نقول هذا الكلام. والصحابه قالوا: لما مات رسول الله اختلفوا اين يدفنوه. شوف سبحان الله، العلم ازاي بيخليك تواصل المسير على الطريق، ما تحدش لا يمين ولا شمال. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف أصحابه: أين ندفنه؟ ندفن النبي فين؟ فمن قائل يقول: ندفنه في مسجده، ندفنه في المسجد بتاعه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: نعوذ بالله. شوف سبحان الله، علشان بس التصورات بتاعتنا بتكون صحيحة. فقال أبو بكر: نعوذ بالله، ندفنه في مسجده وهو القائل: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. قالوا: إذن ندفنه في البقيع. قال: نعوذ بالله، يتخذ الناس قبره عيدا، ويروحوا بقى عند القبر ويعملوا موالد ويطوفوا حوالين قبر النبي ويتمسحوا. مين اللي بيقول هذا الكلام؟ أبو بكر في جمع من الصحابة. قالوا: يا أبا بكر، إذن أين ندفنه؟ شوف سبحان الله، لو لم يكن عندهم هذا العلم لحادوا عن الطريق وحاشاهم وقد عصمهم الله. فقال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بالنبي يموت إلا ويدفن حيث مات. فدفن صلى الله عليه وسلم في بيته. دفن فين؟ في بيته. سبحان الله، لو الأمة ما كانش عندها العلم ده اللي كان يحمله الصديق رضي الله عنه لحادت الأمة عن طريق ربها سبحانه وتعالى. ولكن العلم دايما يجعل الإنسان يواصل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فأهم العلوم عليك أن تتعلمها: واحد، علم المعتقد وبخاصة علم معرفة الله عز وجل. اثنين، علوم الشريعة التي بها تعرف الحلال والحرام، تعرف بها كيف تتعبد إلى ربك وتحمي نفسك من الوقوع في الحرام. من أجل العلوم التي ينبغي علينا أن نهتم بها علوم الشريعة المتعلقة بالحلال والحرام. ما يجوز لي أن أفعله وما لا يجوز لي أن أفعله. ليه؟ لأن الإنسان ربما والعياذ بالله أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل فيقع في خطأ يفسد عليه عبادته، بل يفسد عليه دينه. من حوالي 3 سنوات كنا في الحج، وبعد الحج حجينا ورجعنا، كان في رجل صالح ممن حجوا معنا هنا من المنصورة. فأول جمعة بعد العودة جاء صلى معنا الجمعة هنا في المسجد، سلم علي: أخبارك وأحوالك، وحشني جو الحج. أنا عايز أسألك سؤال. تفضل. قال لي: هو إيه طواف الإفاضة والسعي؟ قلت له: الحج له 4 أركان: نية النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي. فالطواف الإفاضة والسعي دول ركنين من أركان الحج عند جماهير العلماء. قال لي: طيب يعني لو واحد ما عملهمش إيه اللي يحصل؟ قلت له: حجه غير صحيح. ليه؟ لأنه ترك ركنين من أركان الحج. قال لي: ملهاش حل؟ قلت له: لها حل واحد، أن يعود إلى مكة فيطوف ويسعى. هاش حل تاني؟ قلت له: لا أجد فيها رخصة عند أي أحد من العلماء. قال لي: والله أصلنا أنا وزوجتي كنا مع بعض في الحج، وكان معانا ابننا الثالث، وللأسف لم نطف طواف الإفاضة ولا السعي. ما رأيكم؟ ضاع حج هذا الرجل ومعه الزوجة ومعه الابن لأنهم لم يتكلفوا أن يتعلموا كيف نحج حجا صحيحا، ضاع الحج. ولذا ده يبين لنا دايما أهمية أن يكون الإنسان منا عالما بعلوم الشريعة. كم التعاملات اللي أخواننا التجار بيتعاملوها وهم لا يعرفون أن النوع ده نوع من أنواع الربا فيقعوا فيه فتفسد عليهم الدنيا وتفسد عليهم الآخرة. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال يا أمير المؤمنين الفقه أم التجارة؟ أتعلم فقه ولا تاجر الأول؟ قال له الفقه قبل التجارة. فقال لما؟ قال لأن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه، قبل ما يعرف إيه البيوع الحلال وإيه البيوع الحرام، لأن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم. كنت عند حد من إخواننا الأحباب أصحاب محلات الذهب، كنت قاعد معاه في سهرة كده في قلب المحل بتاعه، قال واحد صاحبه طالب منه سبيكة ذهبية بمبلغ معين، فهو فوجئ إن ناقص مثلا على ثمنها حوالي 300,000 جنيه. قال له خلاص هروح بسرعة أجيب الفلوس واجي. قال له والله ما يحصل، والله أبدا، إحنا اللي بينا أكبر من كده، خد السبيكة وبكرة بإذن الله ابقى هات لي باقي الفلوس. قلت له يا ابني استنى، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ هذا النوع من أنواع البيوع هو الربا الصريح بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده ربا الفضل. بيع الذهب لا يكون إلا يدا بيد، ما ينفعش في يوم من الأيام تقول له خد الذهب وهقسط أو خد الذهب وهجيب لك بكرة. طيب أنا لو ما كنتش موجود في موطن زي هذا الموطن، قال إحنا تجارتنا كلها كده، خد وهات بكرة، خد وهات بعد أسبوع، خد وبعد فترة بأحول لك، ده ربا لا يجوز بحال من الأحوال. أدي أخ من إخواننا نحسبه من الصالحين والناس أصحاب ناس أصحاب فعلا دين، ومع ذلك وقع في الربا وهو لا يشعر. علشان كده بيصبح واجب علينا أن احنا نتعلم الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام. ليه؟ علشان نحمي نفسنا من أن احنا في يوم من الأيام نقع في الحرام ونحن لا نشعر. علم الاعتقاد، علم الشريعة، علم الحلال والحرام، ثم يأتي من بعد ذلك علم السلوك، كيف أصل إلى الله عز وجل، علم تزكية النفوس، كيف أزكي نفسي من شوائبها كالغضب والكبر والعجب، كيف أزكي نفسي من الرياء. هذا العلم من أجل العلوم، وينبغي علينا أن نعلم أن الله عز وجل بعث لنبيه لينهض بهذه الأمة علميا، ومن أعظم الأمور العلمية اللي أمر الله عز وجل بها نبيه هي مسألة تزكية النفس، كما قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قبل الحلال والحرام علم تزكية النفس. أنا زوج غضوب كل شوية أعمل مشاكل في البيت، فرض عين عليك تتعلم كيف تكف غضبك. أنا مبتلى بشهوات النساء، فرض عين عليك تعلم كيف تزكي نفسك، ده فرض عين عليك مش شيء يسير. والله عز وجل قد بيّن لنا أن أغلب من يسقط في النار يوم القيامة إنما سقط بسبب عدم تزكيته لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى فأما من طغى كان ظالما وآثر الحياة الدنيا، علم متعلق بالشهوات، قال تعالى فإن الجحيم هي المأوى، ثم قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ده واحد زكى نفسه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجعل النجاة في الآخرة معلقة على علم التزكية. إن تهتم بعلم التزكية تروح تقول له أنا عايز أتربى، أنا عايز أزكي نفسي، كيف أزكي نفسي؟ والنبي علق تذوقك لطعم الإيمان على تزكيتك لنفسك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذكر من بينهن وزكى نفسه. قالوا يا رسول الله وزكى نفسه، قالوا يا رسول الله وكيف يزكي الإنسان منا نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن الله معه حيث كان. العلم الرابع علوم الحياة، فرض عين على الأمة النهاردة إن هي تكفل نفسها طعاماً وشراباً ودواءً وسلاحاً، بل وفي شتى مجالات الحياة. إحنا شفنا النهاردة عدونا بتكت زرار قتل 3,000 نفس في لبنان، لأن هو المتحكم في التكنولوجيا. طيب لو الأمة هي اللي بتصنع تليفوناتها بأيديها، مش احنا استوردنا، لبنان استوردت التليفونات من بره، والتليفونات دي بتاكد زرار اتفجرت في لبنان وقتلت ما قتلت وأصابت من أصابت. ليه؟ لأن احنا أصبح حياتنا في يد عدونا. الدواء نجيبه من بره، الأكل نجيبه من بره. لا، الأمة لا تقوى إلا لما تشجع ولادها إن أكلها يكون هي اللي بتعمله، السماد اللي بنحطه في الأكل الأمة اللي بتعمله، الدواء الأمة هي اللي بتصنعه، علوم الطب وعلوم الحياة الأمة هي اللي رائدة في هذا المجال. احنا محتاجين ده، محتاجين بالفعل إن بلادنا تكون معتمدة على نفسها في كل شيء. احنا محتاجين بالفعل إن ولادنا يطلع منهم الطبيب الناجح اللي يكون يعني يسمع في الدنيا كلها بعلمه وإتقانه لهذا العلم. عايزين ولادنا يبقى مهندس ناجح يخدم بلده ويخدم أمته ويخدم دينه. احنا عايزين النهاردة الطبيب الناجح اللي يكون هدفه الأساسي بعد ربنا والدين بلده، ازاي يرتقي بالبلد دي. احنا عايزين النهاردة الصيدلي اللي يقدم الدواء بأرخص أسعار ويكون موفره، مش عدونا اللي بيتحكم فيه. عايزين الصيدلي اللي يخدم بلده ويكون عينه على أهل بلده. احنا عايزين هؤلاء. عايزين العلوم العامة اللي تخدم المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى علوم الفلك، أفلا ينظرون إلى السماء كيف وإلى السماء كيف رفعت، والعلوم المتعلقة بالأحياء، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وعلوم الجيولوجيا وعلوم الأرض وإلى الأرض كيف سطحت. ربنا أمرنا إن احنا نتعلم الأمور المتعلقة بأبداننا ومتعلقة بأمراضنا وإزاي نعالجها، وفي أنفسهم بص فيها إزاي تعالجها وإزاي وإزاي وإزاي. يوم ما الأمة بتهتم بهذه العلوم الأمة دي تكون أمة رائدة، البلد دي يكون لها وضع ولها مكانة. يوم ما بنهتم، يوم ما الأمة بتهتم يعطيها الله عز وجل علو المكانة في الدنيا وعلو المكانة في الآخرة. وأختم معكم بهذا الحديث والذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفعة لا تكون أبدا إلا لمن يهتم بالعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد أتاه الله المال والعلم. شوف، تخيل إن بلاد المسلمين يتوفر فيها المال والعلم، فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. وهنا العلماء قالوا يعني إيه بأعلى المنازل؟ يعني إيه بأعلى المنازل؟ هل بأعلى المنازل في الدنيا ولا بأعلى المنازل في الآخرة؟ المعنى عام فيحمل على عمومه. الأمة لا تكون إلا في أعلى المنازل، إنسان لا يكون إلا في أعلى المنازل إلا ما يكون عنده العلم، فهذا بأعلى المنازل. الرفعة الحقيقية لينا، الرفعة الحقيقية لأمتنا، الرفعة الحقيقية لبلدنا إن إحنا بالفعل نهتم فيها بالعلوم ونسعى فيها بالفعل إن إحنا نصل إلى الغاية الكبرى من هذه العلوم، ألا وهي إن بهذه العلوم نزداد قربا من ربنا تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم من عليهم وعلينا بالنصر يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بهلاك اليهود المعتدين، بذلة اليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأطلق السقف من فوق رؤوسهم، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم كل أهلنا في السودان، اللهم كل أهلنا في السودان، وكل أهلنا في لبنان، وكل أهلنا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع عن أمتنا البلاء، اللهم ارفع عن أمتنا البلاء، وادفع عنهم اللأواء، وارفع عنهم المحن والإحن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك يا ربنا أن تكتب لنا شهادة في المسجد الأقصى وصلاة في رحابه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.